غادي واحد الشيشه. الناس راهي تحوس، راهي تسمش، راهي تعوم، راهي تلبس، راهي تتزوج، راهي تعرس، راهي تشطح، راهي ترقد، راهي تاكل، راهي تاكل يا انسبكتور، راهي تاكل، راهي تستمل في الحياه وانت عبيد تخدمني. غادي واحد الشيشه. Salam alaikum, Hachicha à l'appareil. Je suis content de revenir sur Radio Hachicha pour mon émission No Smoking. J'enregistre la numéro 10 pour le plus grand plaisir, mon plus grand plaisir d'abord, et j'espère celui des auditeurs. Donc ça se passe sur radiohachicha.com. Vous pouvez écouter sur internet, sur vos portables, sur vos ordinateurs. Vous pouvez écouter sur Free si vous avez la Freebox chez vous. Radio Chicha est partout, n'hésitez pas à écouter. N'hésitez pas à venir sur le site internet radiochicha.com pour passer vos messages, vos dédicaces, nous faire vos remarques, nous envoyer des fleurs ou pourquoi pas nous envoyer des cactus si vous voulez bien. Aujourd'hui, donc, ça va être que musical. Et puis, j'ai recruté un nouveau un technicien qui s'appelle Hachicha. Donc, nous sommes deux, Hachicha, un Hachicha. Et je demande à Hachicha derrière la vitre là de nous envoyer le premier morceau musical. Allez, Hachicha, envoie la musique. Radio Hachicha. Radio Hachicha. يا سلام يا بحري أهبك تغنى بدردي وكذبانا في دم يتري أهب ظهر دخامي الليلة يا بحري أبكي خضر هو غراوي أترد نار صفر مثل اليوم السلف زني مصاولي العسلامة يا بحري لا شوق ديب بين السياح هذه منسيطة معظم أكثر فرق وطمحنا هذا الأخضاري يا غدفير تقبل العظيم ضل السلام تبعب لي فيك طاطير تبقين ولا شينا jusqu'à la fin. Et puis bravo Hachicha parce que il a réussi à passer la musique au bon moment et tout. Notre stagiaire, il se débrouille bien et puis il est tout content, il a un nouveau studio, des nouveaux micros. Radio Hachicha. Là, donc on a passé Abranis, la chanson Avhri, une très belle chanson en fait que moi j'adore. Abranis, c'est un ancien groupe de musique kabyle moderne, un des premiers groupes en fait. Ils avaient enregistré leur premier album, je pense en 77 ou 78. La chanson Avhri de qui est très belle en fait, parce que c'est un peu celui qui se trouve loin de son village, loin de sa famille, et il demande à Avhri qui est le vent, d'embrasser sa famille quand il passera au-dessus de son village. En français, ça donne ça en fait. On peut trouver les textes sur le site abranis.com. En français, ça donne ça, un petit couplet. Doux vent, sois le bienvenu. Si par mon village tu es passé, avec ta lucidité, raconte ce que tu as vu. Parle-moi de ma maison. Dis-moi, ô doux vent, comment vont mes enfants? Si mon absence les fait pleurer, de mes larmes je te prie de les caresser. Doux vent, sois le bienvenu. Ta visite ne peut être insignifiante. Si de faim tu es accablé, reste notre hôte. Nous t'offrirons notre mets. Si de tristes nouvelles, tu t'es gonflé, sache qu'elles nous sont parvenues avant ton arrivée, alors tu passeras ton chemin et feras comme si là nous n'étions jamais. Donc un petit extrait en français, vous pouvez trouver les textes des Abranis sur abranis.com et puis tapez Abranis sur Google, vous allez avoir toutes les informations. Je salue Kerim Abranis qui est toujours actif, et on le retrouve sur Facebook. Hein. Je salue son fils aussi qui est maintenant chanteur. Il enregistre de très beaux morceaux. Je vous en passerai peut-être pour la prochaine émission. Radio Hashisha. Puis voilà, on passe à un autre groupe très ancien aussi qui a disparu. Il a enregistré, si je dis pas de bêtises, un seul album. Les gens qui écoutent, ils peuvent me corriger en fait. Le groupe Yugurthun, qu'on va écouter tout de suite sans trop de blabla. Voilà, j'espère que vous appréciez El Hawa. Sinon, vous pouvez venir dire tout ce que vous pensez de nos émissions sur radiochicha.com. Envoyez vos dédicaces, laissez des messages et tout. Il n'y a aucun problème. Ça se passe sur radiochicha.com. Allez, Chicha, on voit encore la musique à Yachiche. Je te trompe pas. Yugurten, s'il te plaît. Radio Chicha. I'm gonna see you. m'accroche à mon micro. Merci Achicha, tu as bien fait ton boulot. Je pense qu'on va te garder encore 6 mois de stage si tu veux. Il n'y a pas de problème, on va continuer à te former. Là, tu te débrouilles très bien. Bravo. Donc, le groupe Yugurthun, un groupe des années 70 qui a enregistré un ou deux albums, je pense, et puis ils n'ont plus rien refait. Ils ont bien sûr formé d'autres formations. Les éléments du groupe ont formé d'autres formations, comme par exemple le groupe Inmleyen, pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que ils sont issus, c'était des anciens du groupe Yugurthun. C'était génial comme période en fait. Encore une fois, ça me fait plaisir de repasser ça sur radiohashisha.com pour l'émission No Smoking numéro 10. Comme dirait Mnanok sur YouTube. Donc ça se passe sur radiohashisha.com. Je le répète, comme ça vous pouvez venir écouter les émissions. Elles sont disponibles à la demande. Sinon, s'il y a des chanteurs, des musiciens dans le coin et qui écoutent ça, si vous voulez passer vos musiques, si vous voulez passer vos informations, des galas, des dates, des spectacles, vous vous mettez sur radiohashisha.com et vous envoyez un message. Ça passera directement sur le site et sur le live, en fait, en musique et en audio. Si vous avez des CD en MP3, des nouveautés et tout, vous voulez les diffuser une première fois, tester le public et tout, pas de problème, contactez la rédaction de radiohashisha.com et on le fera avec grand plaisir. On continue avec l'ancienne chanson Kabyle moderne, juste pour le plaisir en fait de se remémorer ça. J'espère que vous aimez El Hawa, hein. Ceux qui aiment les musiques anciennes, mais les nouveautés, les gens qui font un mauvais travail et tout. Ça, c'était du très bon travail. Écoutez ça, le groupe il s'appelle Sifax, pareil. C'était des gens avec les Abranis et ils ont formé un groupe à côté, les Sifax. Et si je me trompe pas, Sami du groupe Sifax vient de sortir un nouvel album. Je ne l'ai pas encore chez moi pour vous le faire écouter, mais Samy, ancien des Sifax, il vient de sortir un album. J'ai écouté des extraits sur internet, sur le site samysifax.net. C'est génial. Là, je vous fais écouter un très vieux morceau des années 70. Les Sifax, une sorte d'appel à la liberté, une sorte de rage d'expression comme ça. Écoutez, voir ce que ça donne. Allez, enjoy, ya l'habab. Radio Hashisha. Anfasen, dil bghisen, mam ya'jaben, tishin yesen, hadi li اتويت مني مم يحمل مم يختار العيشة كم جيت عندي لنا بيت نيسا هاتون تشدو كل محبا انفذ الحوم افوش دكفوت انفذ زهوم قبل ذي مسوت دي المزيد لك دي المزيد مم يحمل مم يختار العيشة Voilà, bravo les Sifax. Samy des Sifax, il vient de ressortir un album en 2010, toujours à la hauteur de la très grande musique, de la très bonne musique. Les Sifax, c'était le bon vieux temps de la musique moderne kabyle. Dommage qu'ils se sont arrêtés, mais je suis content d'avoir appris la nouvelle que Samy il a repris en fait les studios. Sinon là je passe à un autre grand monsieur qui a marqué les années 70 et 80, c'est Mixa Abd al-Qader, que tout le monde connaît. Il est mort à l'âge de 34 ans, en 1988, suite à un accident de voiture, si je me souviens bien. Il a marqué sa génération. Il était tout jeune et un grand monsieur de la chanson moderne kabyle algérienne. Mixa Abd al-Qader dans un morceau que tout le monde connaît. J'espère que vous aimez ça et Al-Hawa. C'est toujours Hashisha pour No Smoking numéro 10. Ça se passe sur radiohashisha.com. N'hésitez pas à passer sur notre site pour nous envoyer vos messages. Et puis si vous voulez participer, ou même si vous êtes un tourneur, vous avez des dates de spectacle à diffuser, n'hésitez pas à contacter la rédaction du site radiohashisha.com. Allez, Chicha, derrière ta vitre, là tu me fais des gestes, c'est bon, je vais arrêter mon blabla. Envoie, s'il te plaît, Mixa Abd al-Qader. S'il te plaît, Chicha. Radio Chicha. Très très agréable à écouter, je trouve. J'espère que ça vous fait plaisir d'écouter ça. Il y a El Salem, les auditeurs de Radio Chicha que nous saluons bien bas. Vous ne nous voyez pas, mais nous sommes deux à nous saluer. Chicha, un chicha. Chacun est d'un côté de la vitre. Je passe au dernier groupe que je voulais passer, sans trop de blabla en fait, Inaslien. Inaslien que tous les Kabyles connaissent, moi j'invente rien, en plus si je dis des erreurs et tout, les gens ils peuvent me corriger. Inaslien, le meilleur groupe de tous les temps. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'appelais ça le Pink Floyd algérien, le Rolling Stone si vous voulez, le Inaslien algérien. C'était trop bon. Rabih Inaslien, ils continuent à faire des choses. Ils ont donné naissance à d'autres groupes, etc. J'allais vous lire un petit texte comme ça qui les présente vite fait sur le blog musicabile.musicblog.fr, sur le blog musicabile. En quelques phrases, le groupe Inaslien n'affectionne pas tellement une présence à travers la production. Une fidélité à toute épreuve, jalonnant une carrière vouée au militantisme, faisant l'impasse sur un quelconque gain d'argent. En près de 35 ans de carrière, 3 albums seulement, un 45 tours en 70, avec deux titres Idurer et Famous, un 33 tours sorti en Espagne en 76 et qui n'a pas marché, Tefsuthu Mazir en 1983 avec le titre phare qui à l'époque a fait un tabac, Tefsuthu Mazir, Filoufa, que moi j'ai adoré, inspiré des événements du printemps berbère et un album non diffusé, ici en 1992. Moi je vais vous passer un ou deux morceaux peut-être du gros de l'album Issyakhem. Je me souviens l'avoir écouté au bled, j'étais jeune, sorti en 92, je me souviens aussi qu'on jouait ça à la guitare et tout entre amis. Donc le texte dit: cette parcimonie était encouragée par la piètre fidélité acoustique des arrangements de l'époque. Les moyens techniques des studios et des maisons d'édition ne rendaient pas les sonorités. Ils dépassaient leur génération et leur temps. C'est vrai que quand tu écoutes Inaslien, tu dépasses le temps en fait. Inaslien, c'est quelque chose, c'est incroyable. Le groupe a fait de nombreuses apparitions publiques, particulièrement durant les années 80 et les années qui ont suivi l'ouverture, soi-disant. On appelait ça l'ouverture. La dernière tournée du groupe date de 1997. Il faut savoir que Rabih, le leader du groupe dans le temps, il a ressorti d'autres albums en 2007 ou 2008. Rabih Inaslien, tapez ça sur Google, vous allez trouver beaucoup plus d'informations que ce que je dis là. J'essaie d'être bref pour pas trop vous prendre la tête et puis je vais vous passer les morceaux. Donc ça sera le dernier groupe. Peut-être il va y avoir une petite surprise à la fin. J'ai demandé à Chicha de nous préparer 3 ou 4 minutes de surprise. Je ne sais pas encore. Il me fait des signes. Il dit j'ai pas encore trouvé. Je suis en train de chercher. On va voir. Sinon, Inaslien pour Radio Chicha. Album 1992. C'est un encodage de la cassette. Attention. Hein. À l'ancienne. Radio Chicha. ديديرين بالقوات للبيت بعلاق الحبايب كلا واني اليوم لهزران تموثين اسم بغيرين هذي مغرب يديرين في حلوه إلو لده ودي زدوه ذلك قرر الجنة فمزير أتبير ما ينام كل فسوس المخالف يركز هاجر ينسي عقل لما يسمى بشوز حاول المطاس تميلا سيد الزوم المشي دي شرن وشوف وباش دي قردن دي قرار مثل المهدا مثل مرسل السلام نزهر بشوز نوزن نشر المال إلى قصد جمع شريطنا رجال وطول المسا أميش أمل معه مرد شرب بكال ودي جي طرفا قشرت مغيمة من نعمة أجدود في حلي لنس ماشي دقلود فمورد في حلي لنس ماشي تفور واغي دقلو جي نصرية أهد جلي كلوي قد دريانوان أجدود في حلي لنس ماشي دقلود فمورد في حلي لنس ماشي تفور Thank you. مش وذني تمتام مازال تمصير وريت عيا غيريس هرنا يوصفها بيك ونويل هكرا وين ارتمسين في السياق ميورقا يا قرد شويه شويه نغم كنوين أكن يرن ارتحوف مبليل بشويه إذا قبيلين حمل أخكم غاس غشمين اسمي قلن يدار حدورت يصريم سورامي قلقام عندك سياق منيم ديمي دورية سمت في تيز مخيم تثمي ورقام يا قرد شويه Yeah. راديو حشيشة. ذا شوية ذا شوية ذا جيري ذا نصلي ذا قبيلية. Les Nasrallahs ne peuvent pas le dire mieux. La très belle voix de Mourad. Je vous mets le dernier morceau de cette cassette, un truc aussi très fort. Donc là, c'était un hommage à Issyaham, au grand Issyaham. Et moi, je voudrais dire vive les Nasrallahs. Je dédie cette émission. En fait, c'est Hachicha en face, là, il vient de me faire une liste. Il m'a dit, ah, il faut que tu passes ma dédicace, il faut que tu passes ma dédicace. Il travaille gratuitement, du coup, il demande des privilèges. Donc, la dédicace de Hachicha, c'est à tous les amis, je dédie cette émission à tous les amis que j'ai laissés au bled. Ça me fait drôlement penser à Rim Doukeliou que j'avais au bled. Banour, Likhel, Didine, toute l'année en fait, ça me rappelle mes 20 ans. On avait écouté toute cette musique, c'était les années 80. Je dédie aussi cette émission à des amis sur le web que j'ai rencontrés aussi dans la vraie vie. Particulièrement, par exemple, Mourad, Positoire. Il se reconnaîtra s'il écoute cette émission parce que les musiques que je viens de passer, elles viennent de son ordinateur. Il me les avait passées très généreusement une fois, donc je pense vraiment à lui. Je pense aussi à Myriam, une fille qui m'avait envoyé des musiques et on s'est rencontrés après. Elle m'avait passé une Nasrallahs entre autres, mais pas que. Hein. Et je pensais à elle quand j'ai posté ces musiques. Je salue aussi les amis sur YouTube. Les amis sur YouTube, il y en a beaucoup. J'espère que vous aimez la musique El Khawa. Je suis à Kherm la politique. Donc c'est ce qu'il m'a écrit Hachicha. Hein. Il m'a écrit ça. Et puis je dédie ça à tous les auditeurs de Radio Hachicha qui m'écoutaient là. Merci d'être passé par là. J'espère que vous aimez les moments que vous passez sur la radio. On va finir juste comme ça. Je vous laisse le dernier morceau du groupe Inasrien. Ensuite, la surprise de Hachicha. Oui, oui, oui, d'accord, on va la passer. C'est pas la peine de. Tu vas pas casser la vitre. Radio Hachicha. Voilà, à la prochaine émission El Khawa. C'était Hachicha qui vous salue très bien. 10e émission de No Smoking. J'aime bien le principe de cette émission. Ouais, ça et tout. Bonne écoute. Radio Hachicha. قديو حشيشة اسم السفتة اذا اسم السوق الجازون نحت راس زيكني اعرفن امذا قي باربس بليش المال تزهر الدوني ذينك اكني لنا قادي تعقض نكفر بويا غاشن سلضي هو تسكن سنك ويا إزقار نسروق موثن أكرار نسبع بوعن ثغط نسمار موغن طيوزال تشتور تشوان ذي السوق كوا آه تغيرو يال بيان سير إبي داوات تراح ذل غضار يكي لحشيشة اللي مغبر أكتيري تزرع موك ثمور ثمي شغح جراروف قلو النمالون إيه أثاي دباركي تطف دا تاكسي كلام ديستا إشرور ذي شيخ شراروف قلو النمالون ارقاز العالم يحرز النفس يتواسن تقدر نتمدن يتدو معر سوق السيدين الى ميوب يولا شي تتحكني تجاجور تاع القاع فجاجور ساتي الزيكار تنغثير النيو كوزا مورثم في السقار ايث ماجي القفايل فجاجور ذو جميرنا رمس فهم نصف كن كان يون يسم ابريثورا يخدم الله الديماغوجي كوم كواتا تام احي احي ايه مثلا الشيخ حشراروف قلدو النمالو اسيدين يوفث جاجورث انت امي فلاح النين زيكني يقرى سين تجمع هذا الطفا ايه هنا تديد اخطرين غثر ومتزني همشو ادم تجاجورث النين يروح تيسكر امي ولا احماشا تدي تخزير ايه رقز افد دافي من تبورت حانوت اسعاثة بيسريت زي كل شيء عفتي طيس انت مشي غا حشراروف قلو النمالو انت اكدو حماش قلت ملاعين ارا وسنو شو تفور بيت اني غاني في مسواق اللعوامة ايبي مخروضا اضغا قواسن سن من القفايل النغزام شي غا حشراروف قلو النمالو ماشي قرفي النعشاب اما يكافي دي زرواه ذاويسي كنا غار القاع خشورا كتي موزورين باش اديش معكوا شتي تحت جاجور ايه ماشي تبادي لا شيخ حشراروف قلو النمانو يخدم اش هك يتجاجو ثني غير داوكاش بوزيا يجري تعجبو سروا يبيغنس نعمة اللي تقليو الحاجة غمزونا كني نتو مثروح الحاجة تيك تيك تيك هوريو فارع بوم يكمل افري تعرسو يرزكا قيم عفسين يطفى ماسيس هروماتيز نيوم شو يكمل عرسوق يفتح ما الدعوة صرع روغ الدونيث في السوق وذي يزنوزون كل واي قارس نفاون ويقت سبان وذي يفغانا ذاغن وقهنا ندك الخن اش حال الطن وذاولا قارون ذاولا قارون اهويت ذا نجي ذا اي الله يربح السوق ذا السوق جبذا جبذا انا راكي قت سوار واث ما ذي اللي جوي بغن ياغت ميمثي مغارن زنوزون تيوزا ايالو ارمي تقريب الطناش يبدا ينقص العاشي قالي دي تاسن من بعيد دربزنا الرستور هو ثلاثش الرستور نسي وعلي ما افتناش وستفضر افريد فران وستفضر افريد كبار ويضن ويعبان ارمي تقاشيس ويشو تسلزوين اتوها مضمي لحكم الرستور نسي وعلي وستفضر افريد مما تشي ممزيش زيش سنكوز كوز بوفاسي ذي بولي فريت تنلو فيا الكباب ريحاني تكوزين كان باركا وانا كذو راس ندي في كسنات شدي تحت قطيطة كي تمشي تحت يفضل شيت اش ندي انوس تسنات بطاطاينة تاو مونت ذي نم يرنى الغلاف في حل من نعيش نم باش صمارش ايه سيوا عليهم يقول ذا مليار ديرا يرنى ثلاث يقارس الدنيا دي اللي كاسد باش اتزرى تغاشين تا تا تا تا تا تا تا تا ماشي هالماكلة يتساس انتاسن دار تا تا تا تا شتو حاكم ورتاكوين ران الو الو الطموبيل لكم من يدي عدان تبريح عندي الغاشي الغاشي ضغى كرنكم لكن يتفزن عيشو إلى نكا ألو ألو نتبريح الغاشي إلى نساقين يسوق عزوهون ألو ألو يروح سوبرت في نسي مزيان بلداد دي نساقين الجواهين تسعان غلا عشران هابورت في ذي سلكوا غضب واربعمية تلاف ايهو وين يثيوفان ميه ثلاثة ربين اثيد ياوين عرلان ميرين ونرى ثيد ديران اثي ياوين 50,000 انتجات بدي مارين روح نقدر احنا انده النظام الو الو قديو حشيشة يوني ناس والله الو كان كيني اثيوف انا ما يعوضة تزر وذي ناس الو كان يعيش كيني ومي روحها هدرنك ويقرا سواه سيدرن ويقرا سواه سيدرن اي بي بون تشان كوماندان القهاوين ارميو تاكوين رم اثمو بريغادي جوندار مرني في الدار في البور الغاشي مثولا نسوس من يركل اشو تاكاديغ بريغاد النيم الناس نشيقا حشرار وفقل له النمالو اسك ذاكي نقلا شيقا حشرار وفقل له النمالو ذي نقلا ايدو رجلك انت عمر ذكي ونخندوق اكن اكرت الناس بريزا الناس بريغاد النيم اشيقا حشرار وفقل له النمالو ما يهذاك ربي ما تصدري ذي لما رين احواجك المير يعني سلاه دا يا ربي تفوا شيقا حشرار وفقل له النمالو اكر جيتو عيفنا راشيتو حذ الخوف يفرغ القات فنجال تنين سلقاه واستير يجيث يخلص الحير نيس بريزا بريزا يتباع بريقاد يوفى المير سيمولا يتراجوث يتراجوث يلبيروينس سيمولا يتقنطو جورثي باريت الناس وسينا رمين باقي الناس الشيخ حشرارو فقيل له النمالون ايه له النمالون الشيخ وصحنون نغدي نفار بس الفراكة الناس إنسى الشيخ أحشرار وفقيلو النمالو إذ كتيني غيقوفان صبحاقين أبورت فنين سيمزيان بلدادين الشيخ أحشرار وفقيلو النمالو أمزن ثوف تسلموس يقوال أجوتوك جدو راقي إنسى نكيني وفيق أبورت فين إنسى سيمولان نعميه كتيني إنسى حق الشيخ وصحنون ما لمعوك نكيني إنسى المير يوكر حضرا يقولو منا ولا نكيد الناس ولا يتمدون انا هو كنيتي ولا نكني الناس المير احمش ونيسا انت بيسريتي ولا كده قدي حشيشة اذا الشيخ راح شراروف قيل له النمالو يفهم يمشتد يفهم يقول ذا زقوغ يرفع الناس امش اي ولا يدو سالو بريغا فوحان اي ولا يد مطاجة جور ساكن اتاها سيمولا اتاها ايو تاهل جي في جفت التجاجور اني اساد تاهل تجاجور توفيات يلقى عن جماعة تيدا السيمولا السيمولا اوريوم منارا يتوزو كان قرويس اني استورا احماش ارقاز اللي عم منتا اوريسينا لان اشون اذا بورت فيه انتين اذا بورت فيه الشيخ احشاروف قلو النمالو اني اسا حق الشيخ وصحنون احق ربي العالمين هايك صربي ثورا كان تود سويت ارسي واتا جاجور تاقيم وفيغتدي لقا عجمع اغتيد هاتا انت جاجور تاقيم تا جاجور تاقيم سيمولا هاتا اني اسا سيمولا من متد جمع ثقل ظاهر دي الناس فرفوش دقو مكان نيو انسي جامي ما الا واشو من دي غلين سيكس الشيخ احشاروف قلو النمالون يبي ما يشوف ربي يا جذورة إني يسوه يا بفنش الكذب أوه يا بفنش الكذب هكا جنس وساخر مدن يرقص نثني يفنى هكا جن يتجالا يتجالا أول المير إشقا روح ماش إني يستورا ما كدي قاضي أحماش يطفق والي سم قاضل وإنا يتجالا وإنا يتجالا المي قرنا رانت شيخ أحشراروف بون فويتي فوينت ولا شاشو يوفان على فان إنيس المير الشيخ حشاروف قلو النمالو يا وقن ورا يمن إنيس بون ثوراك شنين روح هذي سهل ربي مياس كتبع البروكيرور إبي غنزرع شو غرا ديني الشيخ حشاروف قلو النمالو مدي فايلة ميرين الخضار زيغي لحا زينا سيد العاشين استقسينت مشاكيا انتن يحكو يا سند قصتن انت جاجوز الغاشم قال ناس يوفاث جاجوز الارض انتن غيث يوفاني هي ورثو من نارا تالصان تالصان قادي حشيشة الشيخ حشراروف قلو النمالو ايه الدوم ايه بيون يوفان ناس يحكو ويس نثوى ورثي سينار ماضي يتقال لي يسن قرسن هاثنا ذو الجوبانيو ويذاك نقار ناس اه يا يوش انت تتتتين اعدين ايه لم يترك في الثولة يقرع حيث الحل امي الغشن وخينا ثمن امي كرا يخدم الثولة يتعود كان يتقشطن ينتجاجور ثم ديت بو ايه قادي نجمع الثدار ابو انت صحب انت الدارتيس كرا كان قفريد انت ازادي قارورك مي بون عرس الدرس كيف يخدم داك الطون تاع الدرس خمخه يشدو يحكوا ياس ايا وزورا لا شو ندير نفلاس اي الدرس كيف ولا شو نسيومن قيضني تغير ليش شريك يضوي الطيزره أزكاني الجواهي انطناش علي نطولون أفلاح ننجدي إبراهيم إرأي سابورت فين سيسي مزيان بلداتي فرانكو ثي كيسارة إنياس يفاث إنياس نكوم كوا يفاث قبريدي بيكمو يسيني لنغذي عرب بثار وخام إفكياس تجدي إبراهيم جدي إبراهيم بان إملايس وثيانو بورت في إبن جان يراثي بافيس الخضار يبضاك الغاشة الشيخ حشاروف قلو النمالو ميزلان ذين يكر يقارسني الغاشي ما ثوالا مثورا سمار مداك جدور في اللي ما كوني اكوا ادي سمار باك جدور في اللاون هذا المشن كيني ما ثيوفا نا يقارسنا شوين غن كيني ماشي اشوين غن سيكي يرند في ليل كذف اكنا يشمث نار مدون كرايك واسي تعوضتي فقصد قفريد ما راي لحوم يلقاه وما راي تبيرا الجامعة عند تظلا ميم وينو يسين راي تا يقلا نقلا ثورة صفا مي بورتا امشاكني صفا الغاشي ما مزوناك نقومان توجورا ثمن ايش بايس ربي هدرني مدن الثيرس قادي حشيشة ثبوت سفني غن إسو قاري عزوغن ريانك بار باشاكناش نحكوني مدنا مكتفرة إيه دزت وحماش أحماش ولا ثدي تصالصة تانينيني إسو مانغش علال وإنه ثي جرمين بانذي فاكي وثي ثدك أجارع بوضيس باف نيساها يا يوشن إذ غير روحي جاثتي الشيخ أحشارو فقلو النمالون يقور ذينا إذا يكتمث الخوف أكثر بسني غمزوالو إنيس أمشي كثورة أي غريدين أهي يوشن يروح على الرستوران زيوالي يقيم ذي عناس ندي تعوذ فقصد تقزك تماما مثلا إنت قدار وصو إبراهيم قيغل بوزال إنيس أليه أليه أشو رف حسبت رباشا تسكارير ذاقف لنا سننساكم الدين ضرباني انت جاجور شيخ أحشروف إنيس بيسكو فاندا بورت فينسن ونانا يسايا بركا يونا ديف ويضا دير تك تك راي راي كوا الشيخ حشراروف قلو النمالون يبردي في دوين ألمي توران توري فهم زيعكا أهو مازال يعرض دينطق يركل وذاك نيلان دينا كاكا عن صلصة يفك رمين بطلسي تس إكر سبلاع ثلقا شريح سبي مانيش ذار قاز اهم تراس نحشم انت انجمع سخن سفلاع ثلقاء يشدو غرجو ميس الزعف ايبي خرض ناس الخيوط اي نيث ينغان سيكي يزراني ما نيس ازمرات يخدم يعني ما تشمو حال ثيثا انيسي باوي اكوذ لصالو بارامي قذاقيا من محمد سيذين أثن سكت لكذف ولا شاشو يخذف مي راح ثوراني ناس نيمدن فتشني يرنا غامش تفغض أدي بروفي كاشي حاجة الشيخ حشراروف قلو النمالو غايشر حوليس إن ياسا الساقين يعدم في اللي مزهيل صح يا ربي أمشي راي خذن ثورا أسكاين وين يفذي غن أسيني والا غامش لان إكزاك تم ثورا غاكي الدنيا دعونا سيدي عوذي تقصد سود سلاز كاني كيف كولاز كان الحسن وين يفنس يحكم أمثل الدعوة انكزاك تما هذي روح دي غالة ارتجاج وثني هذي يتجال الغاشي سيما يتجال عاكني يتزي يتصمم لوني قرنا سواقيني ذاني سيدي الشيخ حشرارو فقلو النمالون يولا ولا شونيت يمنى يتشاثو فوذيس ارمي ولا الصحاس تفذات نقص يبضى رمي وين يبانا تساعد فلاس اسيني الشيخ حشراروف احكو يا غيد كانتين انت شاشور ثني الشيخ حشراروف قلو النمالو انت زي غيت سوا يساعد داينا يركمل وريكي لرقص يهلي الموثاكن كان يشمع مفورا جاهدنا سنه وقرويش انت ما زال في قرأ تزيرت مش تتوحف ايو في عدس تيهات اخضرت اسمولا تزيرت اسمولا قديو حشيشة 26 مارس 83. قديو حشيشة.